بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الحسن الجرجاني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو الحسن الجرجاني من علماء القرن التاسع الهجري، إذ ولد في سنة 40 و700 هجرية في قرية تاكو قرب ولاية أسترا أباذ بجرجان، وتوفي في شيراز سنة 16 و800 عن 76 سنة، ودفن في قبر بناه لنفسه كان قد أعده قبل وفاته، وهذه إشارة إلى زهده. أما اسمه فهو علي ابن علي الجرجاني الحسيني الحنفي المذهب، ويكنى أبا الحسن ويعرف بالسيد الشريف. درس اللغة العربية في شيراز، وقدم القاهرة وأقام فيها 4 سنوات، وبعد أن تأهل علميا اشتغل بالتدريس والتصنيف والإفتاء، وتخرج به أئمة أعلام وكثر أتباعه وطلبته. إلى جانب هذا، فقد ترك لنا أبو الحسن الجرجاني مؤلفات تزيد عن 50 مؤلفا، توزعت في مصطلح الحديث وأصول الفقه والعربية وعلومها والتفسير والمواريث وغير ذلك من علوم ومعارف. وقد نقل لنا المترجمون له أسماء بعض مؤلفاته، وبعضها مطبوع ومنشور الآن ومتداول. من هذه المؤلفات كتاب له بعنوان التعريفات، وقد طبع أكثر من مرة. يتضمن الكتاب الألفاظ المصطلح عليها بين الفقهاء وعلماء المواريث والمحدثين والمتكلمين والنحاة والمفسرين وغيرهم. نشر الكتاب بعناية فلوجل، وكتابه هذا يؤكد لنا تتبعه لمؤلفات الفقه والحديث والتفسير واللغة العربية تتبعا دقيقا. وله كتاب في أصول الفقه، وهو حاشية على شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب. ومن كتبه في الحديث كتاب له بعنوان المختصر في أصول الحديث، الذي طبع بتحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم. يوضح لنا الدكتور عبد المنعم أهمية الكتاب ومكانته بين كتب مصطلح الحديث، وهي كتب كثيرة وعديدة، فيقول: إن الكتاب موجز مبسط لعلم مصطلح الحديث ييسر أمره لطالبه. وأبو الحسن الجرجاني ليس هو أول من ألف في علوم الحديث، فقد سبقه علماء أجلاء أرسوا لهذا العلم أسسه وقواعده. فأول من ألف في هذا الفن هو القاضي الرام هرمزي، توفي سنة 60 و300 هجرية، وكتابه بعنوان المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ثم توالت المؤلفات في علوم الحديث وفنونه ومصطلحاته، حتى جاء الحافظ ابن الصلاح المتوفى سنة 34 و600 هجرية، ووضع كتابا واسعا مستوعبا في علوم الحديث اشتهر بعنوان مقدمة ابن الصلاح، وهو من أجل الكتب في أصول الحديث وعلومه، ومن أحسنها ترتيبا وتبويبا واستيعابا لعلوم الحديث النبوي. لذلك وقف عنده العلماء شرحا واختصارا ونظما. وتحتاج الكتب التي تناولت كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث بالشرح والتعليق إلى حديث طويل يستغرق حلقات كثيرة، لأن الكتب التي بنيت عليه استمرت إلى ما بعد القرن العاشر. وهذا يشير إلى قيمة هذا الكتاب ومكانته في ميدان الحديث النبوي. لذلك حينما جاء أبو الحسن الجرجاني في القرن التاسع الهجري لم يجد الأرض بكرا، بل وجد مؤلفات عديدة في علوم الحديث وفنونه ومصطلحاته، فاستفاد منها واستقى من معينها. بل إن المحقق يشير إلى علاقة وثيقة بين كتاب أبي الحسن الجرجاني والخلاصة للطيبي، وهي في علوم الحديث. وليس هذا أمرا مستغربا، ولكن الأمر الملفت للنظر هو كثرة النسخ المخطوطة لهذا الكتاب. فهناك نسختان في مكتبة بتنا في الهند، ونسخة ثالثة في المكتبة العامة لجامعة الإسكندرية، ونسخة رابعة شرح لهذا المختصر موجود في بخارى. وهذه النسخ الأربعة كما ترى منتشرة فوق مساحة كبيرة. وسبب عناية علماء الأمة وكبار الأئمة في الحديث في تصنيف مصنفات في علوم الحديث هو العمل لبيان الحديث المقبول من الحديث المردود، وذلك عن طريق تمحيص الأحاديث ورواتها بمعرفة رجال الحديث وضبط أسمائهم والحكم عليهم بأنهم ثقات أو غير ذلك. وقد وضعوا إلى جانب هذا الأسس التي يبنى عليها الحكم في صحة الحديث من عدمه، وهو منهج دقيق في التحقيق والتمحيص العلمي لا مثيل له على وجه الأرض، وهو من خصائص هذه الأمة. وهذا الكتاب الذي ألفه أبو الحسن الجرجاني هو إسهام منه في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع كتاب مختصر بعلوم الحديث، فهو يعرفك بأحوال السند والمتن وكيفية التحمل والأداء وصفات الرجال بشكل موجز مختصر. وهكذا يبدأ كتابه بقوله: هذا مختصر جامع لمعرفة علم الحديث مرتب على مقدمة ومقاصد. أما المقدمة فهي في بيان أصوله واصطلاحاته، كالمتن الذي هو ألفاظ الحديث أو هو نص الحديث النبوي، وهو غاية ما ينتهي إليه السند من الكلام. أما السند فهو سلسلة أسماء الرواة الذين نقلوا هذا الحديث أو ذاك بالتسلسل واحدا عن الآخر. والإسناد هو رفع الحديث إلى قائله، وقد يستعملون الإسناد والسند لشيء واحد. فالسند والإسناد متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما. والخبر المتواتر ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، والآحاد ما لم ينتهي إلى التواتر. بعد هذه المقدمة الموجزة شرح المؤلف أبو الحسن الجرجاني كتابه وجعله في 4 أبواب: الباب الأول في أقسام الحديث وأنواعه، الباب الثاني في الجرح والتعديل، الباب الثالث في تحمل الحديث وأدائه، في تحمل الحديث وأدائه الباب الرابع في أسماء الرجال. وجاء الكتاب بكامله مع الفهارس في حوالي 90 صفحة. إن هذا الكتاب الذي ألفه أبو الحسن الجرجاني موجز صغير، ومع ذلك فإنه يقدم لنا معلومة سريعة وافية. ومن أراد المطولات فهناك كتب كثيرة في علوم الحديث النبوي. وأضرب مثلا من كتاب أبي الحسن الجرجاني، خذ مثلا لذلك الحديث الموضوع. يقول المؤلف: الخبر إما أنه يجب تصديقه وهو ما نص الأئمة على صحته، وإما أنه يجب تكذيبه وهو ما نص على وضعه أو ينبغي التوقف فيه لاحتمال الصدق والكذب كسائر الأخبار. ولا يحل رواية الحديث الموضوع للعالم بحاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان الوضع وأنه حديث مكذوب مختلق. ويعرف الحديث الموضوع بإقرار واضعه أو ركاكة ألفاظه أو بالوقوف على غلطه، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث: من كثرت صلواته بالليل حسن وجهه بالنهار. قيل: كان شيخ يحدث في جماعة فدخل رجل حسن الوجه، فقال الشيخ في أثناء حديثه: من كثرت، إلى آخر الحديث. فوقع لثابت أنه من الحديث فرواه وهو حديث موضوع. والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا من انتسب إلى الزهد فوضع احتسابا، ووضعت كذلك الطوائف الضالة والمنحرفة أحاديث مكذوبة مختلقة. ولكن نهض من أئمة الحديث من كشف أمرهم وفضح سرهم، فدونوا المدونات والمصنفات التي أبانت الأحاديث الموضوعة وكشفت الوضاعين. إن كتاب المختصر في أصول الحديث لأبي الحسن الجرجاني كتاب مختصر ووجيز لا يغني عن الكتب المطولة في علوم الحديث وفنونه ومصطلحاته، ولكنه إسهام منه في خدمة الحديث النبوي إلى جانب مصنفاته 50. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.